بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب المراقبة الثالث، أي ثالث هذه الأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب العظيم، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، باب المراقبة، أورده عن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأوصاه بهذه الوصية العظيمة، مع أنه كان غلاما صغيرا، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قارب الحلم، أي لم يبلغ 15 من عمره عليه رضوان الله، فمع ذلك أوصاه بهذه الوصية العظيمة وعلمه هذا الأمر العظيم وحفظه عليه رضوان الله. فعلمه قال: إني أعلمك كلمات، أي أنه يريد أن يعلمه هذه الكلمات ينتفع بها وينفع غيره بها. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله، احفظ حدود الله، احفظ ما أمرك الله عز وجل به من الأوامر ومن النواهي، فلا تقترف هذه النواهي، فإذا حفظت هذه الأمور فإن الله عز وجل خير الحافظين، فسيحفظك من كل الشرور، وسيحفظك من كل المكروه، وسيحفظك يوم القيامة أيضا أن تكون من أهل الجنة. واحفظ الله تجده تجاهك، فتجد الله عز وجل أمامك يحيطك بعنايته ورعايته سبحانه وتعالى، ويحفظك من كل ما يسوءك، ويحفظك من كل ما يكرهك. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت شيئا فلا تسأل إلا الله عز وجل، فالله هو المعطي وهو الآخذ سبحانه، فهو الذي يعطيك وهو الذي يمنحك وهو الذي يرزقك، فلا تسأل غير الله عز وجل. وإذا استعنت أيضا في شيء فلا تستعين إلا بالله، وإذا سألت شخصا بشيء يمكنه أن يعطيك إياه فاعلم أن هذا كله من الله، فاعلم أن هذا الأمر كله من الله، فلا تجعل يعني هذا الذي أعطاك هو صاحب الأمر، بل صاحب الأمر وصاحب الشأن هو الله سبحانه وتعالى. فإذا استعنت لا تستعين إلا بالله عز وجل، وهذا مصداق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة لا تكون إلا بالله، والسؤال لا يكون إلا من الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه كثيرا أن لا يسألوا الناس شيئا، بل لا يسألون إلا الله سبحانه وتعالى. فكان أحدهم لو سقط من يعني فرسه سوطا لم يسأل غيره أن يناوله إياه، بل ينزل بنفسه ويأخذه حتى لا يسأل غيره شيئا. فهذا كله من يعني من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجوز للإنسان أن يسأل العبد ما يقدر عليه العبد، لكن مع ذلك لا بد أن يعتقد بأن هذا الذي أعطاه شيئا إنما هو من الله عز وجل، وهذا لم يكن إلا سببا فقط، فيؤمن بأن الله عز وجل هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. ثم أوصاه بالوصية العظيمة وهي وصية القدر، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني أن هذا حتى لو استعنت بغيرك، حتى لو سألت غيرك، فاعلم أن هذا الأمر كله راجع إلى الله، لو لم يكتب الله عز وجل هذا الأمر لم يصلك أبدا. فلو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا يمكنهم أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لم يقل لم ينفعوك، لأنهم سينفعونك، والعبد ينتفع بغيره، لكن هذا العبد الذي تنتفع به وينتفع بك هو سبب سخره الله عز وجل لك، أو سخرك الله عز وجل لغيرك. فالأمر كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فكله من الله. فهذا يجعلك تتصل بالله، ويجعلك يكون ويجعل أمرك كله لله، فتكون لله وبالله سبحانه وتعالى، وتعتقد أن الأمر كله بيد الله. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن المقادير قدرت وكتبت عند الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بهذا الأمر، فتعلم أن الأقلام قد جفت من قد رفعت وجفت الصحف وكتبت، وكل شيء قدره عند الله عز وجل، فما بقي من الإنسان إلا أن يعمل وأن يسأل الله عز وجل التوفيق للعمل الصالح. هذا في رواية الترمذي. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لأن كثيرا من الناس لا يعرفون الله عز وجل إلا في الشدة، إذا كانت الشدائد فإنهم يلجؤون ويلتجئون إلى الله ويعبدون الله ويستعينون به ويسألونه ويدعونه، أما إذا كان في أيام الرخاء فإنه يظن أن هذا الأمر كله بيده، فلا يستعين لا بالله عز وجل ولا يعبده، بل ينغمس في الموبقات وفي الرذائل وفي المحرمات. فإذا جاءت الشدة وأصابه الله عز وجل بالشدة رجع إلى الله، بل إذا عرفت الله عز وجل في الرخاء سيعرفك في الشدة، سيعرفك في الشدة، لأن الرخاء هو الذي يجعل الإنسان يعني يتقرب، إذا تقرب إلى الله عز وجل يكون صحيح النية، ويكون يعني عمله لله عز وجل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي الشيء الذي لم يقدره الله لك لا يمكن أن يتقدر عليك. إذا أخطأك شيء ولم يصبك الله بشيء فهذا كله من الله عز وجل، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا بد أن يقع ما قدره الله عز وجل عليك. واعلم أن النصر مع الصبر، فالنصر لا يكون إلا مع الصبر، النصر على النفس، النصر على الشيطان، النصر على الأعداء، هذا لا يكون إلا مع الصبر، الصبر في كل الأمور، الصبر بأموره الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على أن لا تعصي الله، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي قد يعني تصيب الإنسان فيصبر على ذلك، وأن الفرج مع الكرب. فإذا أصابك الله عز وجل بهموم وغموم وكروب فاعلم أنه سيكون بعد ذلك الفرج، فما عليك إلا دعاء الله عز وجل والاستعانة به، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، كل عسر لا بد أن يعقبه يسر. ولذلك قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وجاء أنه لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين، فلا بد أن يكون بعد العسر أن يكون اليسر، وهذه لا شك أنها تجعل الإنسان يعني يرضى بقضاء الله وقدره، ويعمل بالأسباب التي جعلها الله عز وجل حتى ييسر الله عز وجل أمره، ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، فهذه الأمور كلها ستقع للإنسان من الهموم والغموم والكروب، لكن بعد ذلك سيكون الفرج بإذن الله عز وجل. فما على الإنسان إلا أن يراقب الله عز وجل ولا يستعين إلا بالله عز وجل، ولا يعبد إلا الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.